الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سويت من خلق، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لازلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه المجالس التي نتشرف بأن نجلس فيها لذكر الله سبحانه وتعالى. إن يعني من أعظم النعم إن الإنسان يذكر ربه. الإنسان كل ما بيذكر الدنيا بيتدنى، وكل ما بيذكر الله بيرتقي. بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تزكي الأنفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بذكر الله يرتقي العباد في مدارج العبودية. وإحنا قلنا قبل كده مرات، ونذكر أنفسنا والسامعين بأن أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله، أن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من الله، وأنه ما بعث الأنبياء إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا إن قلنا إن أعظم الكتب التي ذكر فيها الله هو القرآن الكريم، إن أعظم معلومات عن الله وأكبر كتاب عرفنا عن سنن الله في المعاملة وثواب الله وعقاب الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله هو ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أفضل الأنبياء على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الله. يعني كان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بأنه أعلمهم بالله. ويعني كل من إنسان بيتعرف على معلومة عن الله سبحانه وتعالى، هذه معلومات فارقة. يعني اوعى تستهين بمعلومة عن ربنا، اوعى تستهين عن صفة من صفات ربنا انك انت تعرفها. الصحابة كانوا يرحلون شهرا، كلمنا في حديث عبد الله بن أنيس وكيف انه رحل شهرا ليتعلم ان الله هو الديان، حديث واحد عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان ثلث القران قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لانها صفه الرحمن، يعني صفه واحده من صفات الله كفيله انها تغير حياه اي انسان. النهارده ان شاء الله نتكلم عن اسم من اسماء الله، اسم الله البر. قال انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. يعني ايه البر؟ يقولوا العرب عارفين البر والبر والبر والبار، في إن الأبرار لفي نعيم، في بأيدي سفرة كرام بلغة، في بر الوالدين. يعني إيه بر؟ يعني إيه بار؟ يقولوا البر صدق طاعة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فقالوا ثلاثة أقوال في ليس البر. قالوا يعني إيه البر؟ قالوا يعني الصدق. الصدق يا جماعة غير الإخلاص. الإخلاص إنك أنت تجعل قلبك خالصا لله سبحانه وتعالى، تخلصه من الشوائب. الصدق ده يقولوا أن تجعل قلبك مجتمع، إنك أنت تتحرك بكليتك. يقولوا عنده صدق إرادة. في واحد عنده إرادة مفرقة ممزعة مقطعة، وفي واحد عنده إرادة سابقة، في واحد عمله صادق. يقولوا فلان ده صادق في إرادته أو صادق في عمله. يقولوا يعني إيه صادق في عمله؟ يعني مش بيشتغل شغلانه ويمشي، ده هو شغلانته بيعملها بايه؟ بصدق. بيقول يعني بيفعلها بكليته. ففي احيانا واحد يصدق في مساله ويكذب في مساله، ويصدق مع الله في باب ويخلف مع ربه في باب اخر. انما الصدق او البر يقولوا انه يصدق في احواله، ان هو واحد عنده عزيمة. يقولوا كيف تنتج هذه، كيف تنتج هذه العزيمة؟ يعني ازاي ان انا يبقى عندي عزيمة على شيء؟ يقولوا ان انك تعمل بقلبك مجتمع. يعني عارف لما يكون قلبك متقطع حتت، اتكلمنا قبل كده على موضوع تقطيع القلب ده، ان انت في حتت كتير متقطعة جوه قلبك. فانت لما بتيجي تشتغل بتنكس صغير، غير لما بتشتغل بالمكنة كلها. ان احيانا القلوب بتبقى جزء من القلب موجود هنا وجزء من القلب موجود هنا وجزء من القلب موجود هنا وجزء من القلب موجود هنا. فانت لما تيجي تشعر بالشعر في ايه باجزاء بسيطه من القلب، فيجي القلب مش قادر يشيل امام الشهوات امام الاهواء امام اراء الناس امام البلاءات التي تقابله في شيء معين، فمحتاج ان هو ايه قلب مجتمع. يقول له قلب مجتمع ده اسمه قلب صادق. يعني ايه؟ يعني عرف ان هو يجمع قلبه على شيء واحد. فيقول له ايه فلان قرر ان هو يعمل حاجه بصدق. يعني ايه يعملها بصدق؟ يعني يبقى عنده عزيمه في اداء هذا الفعل. فيقول له البر صدق، ليس البر ان تولوا وجوهكم كل المشرق والمغرب. قالوا هنا يعني ليس الصدق، او قالوا ليس الايمان والتقوى. هنشرح الايه واحنا معانا يعني، لكن خلينا نقول العرب بيستعملوا لفظ البر على معنى الصدق، او بيستعملوا معنى البر على معنى الطاعه. يقولوا والبر خلاف العقوق. يقول لك فلان بر بامي وفلان عق امي. يعني ايه بر بامي؟ يعني يحسن الى امي. فالبر هنا معناه صدق وفي معناه الاحسان، ان هو يحسن في المعامله، حسن العشره، حسن المعامله. حسن المعامله دي بقى حط تحتها خطوط كتير قوي، لانها مش مساله بسيطه. ان فلان بيبر يقولوا بيبر ده يعني لما بيطلب منه حاجه بيعملها، يقول لك لا لا دي اسمها طاعه. يعني في واحد تقول له اعمل حاجه يقول لك حاضر ويعملها، دي اسمها ايه؟ طاعه. طاعه بقى يعني في امر وفي طاعه. احنا محتاجين نتربى على الحته دي يا جماعه، عشان احنا في زمن بقى الموضوع فيه ايه؟ مفيش حاجه اسمها طاعه اصلا. يعني الناس بتتربى يقول لك ليه وفين وازاي واقنعني، هو مش مقتنع ان في حاجه اسمها طاعه. يعني لفظ سمعنا واطعنا ده مش موجود عند كثير من الناس. يعني ايه اطيع؟ يعني ايه ان انا الحاجه تيجي وانا انفذ؟ لا مش هنفذ، انا لازم الاول اقعد واتغسق وافكر لحد ما يبقى هوايا فيها اعملها. هنا احنا امرين بايه؟ بالطاعه. في لفظ اسمه طاعه، في مصطلح شرعي اسمه طاعه، في امر شرعي اسمه اطيعوا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا يعني اذا جاء الامر بتقول ايه؟ حاضر. مقتنع بقى مش مقتنع، فاهم مش فاهم، على هوايا مش على هوايا، اصل انا شايف المصلحه اصل انا مش عارف المصلحه، اصل انا شايف الحكمه اصل انا مش عارف الحكمه. اطيعوا، ان في لفظ اسمه طاعه، ان احنا نتربى على الطاعه ونربي ابنائنا على الطاعه. ان ابنك بيقول لك بتقول له اعمل كذا يقول لك ليه؟ مفيش ليه، اعمل كذا. نتعلم نطيع، نتعلم ما في حاجه اسمها طاعه، ان الزوجه تتعلم الطاعه، ان الابن يتعلم الطاعه، ان الناس تتعلم الطاعه للوحي. واحنا قلنا قبل كده ان الطاعات كلها مقيده الا طاعه الله، ان الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه. فيقولوا البر يعني الطاعه. يعني العرب يعبروا عن لفظ البر بالصدق او عن الاحسان او عن الطاعه. يقولوا والبر خلاف العقوق. هل لما امك تقول لك حاجه يبقى انت وانت نفذتها كده انت بر بامك؟ يقول ده احد اوجه الطاعه. امال ايه البر؟ يقول لا لا، البر مش ان انا اطيع الامر، انما انا احسن في الاداء. الاحسان انك انت بتشوف ايه يرضيها تعمله، انك بتشوف ايه الحاجه اللي تسعدها تعمله. مش هو انا عملت لكم كده وخلاص بقى وانت عايزين اكتر من كده ايه؟ لا لا، ده مش بر. ما تلجيش، كنا نتكلم من قريبا، ما تلجيش والدك ان هو يجيب لك حد يكلمك، ده من العقوق. ما تتعاملش مع والدك تعامل ندي، ده من العقوق. ما تقولوش بقول لك ايه انت ليك عليا كذا انا ليك عليك كذا، ده من العقوق. انما البيج الاحسان. اللي امرك بالبيج مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اللي امرك بالبيج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مسعود في الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله وافضل عند الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بيج الوالدين. طيب لو تعارض كلام ربنا مع كلام الوالد هتعمل ايه؟ يعني ابوك قال لك ما تعملش السنه دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعملها. ليس لاحد ان ينهاك عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن امر الله سبحانه وتعالى. امال هيعمل ايه؟ ها؟ هتحسن في المعاملة لكن هتعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمرك باتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الطاعات منوطة ومرتبطة به بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تقول بررت والدي أبوه برا فأنا بر وبار. يقولوا بر أبلغ من بار، يعني واحد بيبر مرة واثنين ده اسمه ايه؟ بار بوالديه. لكن لفظ البر يقولك لا ينقطع إحسانه، محدش لفظ البر ده لفظ أعلى، يقولوا ايه؟ الأبرار جمع بر، وبررة جمع بر، فسميت أو وصفت الملائكة بأنهم ايه؟ بأيدي سفرة كرام بررة، ده جمع ايه؟ يقولك لأن عدد، يقولوا جمع قلة، لأن عدد الإحسان في الملائكة أكثر من عدد الإحسان في ايه؟ في بني آدم، في بني آدم. لكن البر من الإنسان يرفع الإنسان. أنا كل ده بقول لك بس قبل ما نتكلم عن الله البر، أنا بكلمك على يعني إيه بر، يعني لفظ البر ده معناه إيه، بيستعملوه إزاي، عشان لما نعرف إن هذه الصفة من صفات الله واسم من أسماء الله يبقى إحنا بنستحضر هذا المعنى، وكيف أن الله يبر عباده، كيف أن الله دائم الإحسان إلى عباده، كيف أن الله يبدي العباد بالإحسان ويعيد الإحسان على العباد، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد بالبر، مش بيعامل الإحسان وهو القوي وهو العزيز وهو القهار وهو القدير بالشدة، إنما يعاملهم ليسعدهم ليكرمهم، يبغي العباد بعد أن انقطع العبادة عنه. يقول لك فلان بر بأهله، كل ما يجيله خير يعمل ايه؟ يروح يزور أهله، كل ما يجيله ربنا يفتح عليه في الدنيا يصل لرحمه، كل ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمة يبقى أول الناس المستفيدين من هذه النعمة أقاربه، خالته عمه ابن خاله، فيقولوا ايه فلان بر بأهله. بر بأهله يعني ايه؟ يعني يحسن إلى أهله دون أن يسألوه، دي حسن المعاملة، إن هو ينعم عليهم أو هو يحسن إليهم دون سؤال، ده اسمه بر. وجمع البر أبرار، وجمع البر البررة، وفلان يبر خالقه ويتبرره أن يطيعه، وبر فلان في يمينه أي صدق. يقولوا فلان بر باليمين، يعني بر باليمين يعني وفى بالعهد، يعني لما حلف صدق في كلامه، إنه صار يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول لك إن مفتاح البر صدق. ليه؟ ما هو أنت لو صادق هتفاجئ إن في حاجات كتير جدا في أولوياتك اتغيرت. يقولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول لك لو صادق في إيمانه هتلاقيه بيبذل الغالي والنفيس، صادق يبذل الغالي والنفيس في سبيل رضا الله. فالصدق بيخليك تبقى عندك إحسان في المعاملة، والإحسان يدخلك الجنة. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، كأنه طريق. فأنا أصلا بقول لك الطريق ده له علامات. العلامة الأولى عندك إنك أنت تتعلم تبقى صادق، والصدق يحتاج إلى يحتاج إلى شجاعة. الصدق يحتاج إلى شجاعة. عمرك ما تعرف تبقى صادق إلا إذا كنت شجاع. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن والبخل، قوام الأمم على الشجاعة والكرم، وهلاك الأمم على الجبن والبخل، إن الأمة الجبانة أو البخيلة الشحيحة ما تعرفش تنتج. عشان كده قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا البر الجنة، ان اللي هو احسان الله الى الناس في الاخره، حتى تنفقوا مما تحبون. انك تبذل يقول لك انا تعبت قوي عشان اجيب فلوس دي، تعب قوي عشان يجيب فلوس من حلال، وبعد ما تعب عشان يجيب فلوس من حلال عمل ايه؟ انفق. ده اسمه صادق. طب جاته فلوس والناس بتجمع وقام واخدها انفقها، ده اسمه امين، انه ادى ما عليه على الوجه الذي ينبغي. لكن ده مش صادق في ارادته. هم مين اللي صادق في ارادته؟ اللي انفق من تعبه، مما يحب، مما يبذل، ان هو حاجه بذل فيها عمر، وبعدين بعد ما بذل فيها عمر عمل ايه؟ راح انفق. هنا ينشا عنده معنى في قلبه اسمه معنى الاحسان، البر. وفي بقى البر، البر والبحر، البر ده اليابس، وفي البر، البر ده اللي هو ايه؟ البر القمح. قال أبر فلان على أصحابه، أي غلبهم، والإبرار الغلبة، والمبر الغالب، والبر الحنطة اللي هو القمح. الكتبي عرف البر قال الاتساع في الإحسان. يعني هو ليه سمي البر؟ قالوا في دايما في جذر لغوي للمادة، لمادة الكلمة. فقال له هو ايه الجزء اللغوي للبر والبر؟ قالوا الاتساع. عشان كده سميت اليابس ليه؟ انها بتبقى ايه؟ بر، لانها ارض متسعه ممتده. ومنه يقول او يقال ابر على صاحبه، يعني زاده عليه او زاد عليه. وسميت البريه بريه لاتساعها. قال الله سبحانه وتعالى: انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هو في الجنة بقى قاعدين يقولوا هو إيه النعم العظيمة اللي إحنا فيها دي؟ هو إحنا جينا هنا إزاي؟ معقولة اللي إحنا عملناه يستاهل ده؟ معقولة مجرد المدة اللي أنا مكستها في الدنيا تدخلني الجنة وأقعد فيها المدة الطويلة دي؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل الجنة قاعدين في الجنة، فبيقولوا هو قال بعضهم على بعض يتساءلون، بيسألوا هو إحنا جينا هنا إزاي؟ الجنة خلود بلا موت، وإحنا عمرنا في الدنيا 70 سنة، 100 سنة، 900 سنة. هل 900 سنة يتقسموا على خلود بلا موت؟ فبيسألوا هو احنا جينا هنا ازاي؟ وانت دايما في الامتحان بتبقى متخيل ان الامتحان ده صعب جدا، لما بتظهر النتيجة بتكتشف هل الامتحان ده كان يستاهل ولا ما كانش يستاهل. يعني انت لما بتشوف الناتج بتاع تعبك في الامتحان بتبدأ تفكر بطريقة مختلفة. هما بقى وصلوا ان هما في الجنة بيسألوا بعض، يقولوا هو احنا وصلنا الجنة ازاي؟ فقال له احنا كنا في الدنيا بنخاف، ان كنا في اهلنا مشفقين، خايف، بيصلي وخايف، يا ترى هتقبل ولا مش هتقبل، بيتصدق وخايف، يا ترى هتقبل ولا مش هتقبل. في واحد بيتصدق ويصلي سلفي ليه؟ عشان الناس تشوف. قول له يا عم انت بتعمل طاعة ليها، خاف عليها. يقول لي ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تفوتوا خير لكم. يعني ماشي، انت ممكن تبدي الصدقات فعلا، وممكن تبدي في طاعات ظاهرة غصب عنك، بتصلي جماعة، وانت كيف تخفي صلاة الجماعة؟ مش تعرف تخفي، في طاعات هي ظاهرة، كيف تخفي صلاة الجمعة؟ كيف تخفي صلاة العيد؟ الزكاة بتخرج عادي، ممكن تخرج في العالم. لكن هو بيقول إن كنا في أهلنا مشفقين. قال له أنا كنت ببقى قاعد مقلق خايف، يا ترى هيقبل، يا ترى ربنا دخل الجنة، يا ترى معاصية هتغفر؟ يا ترى ربنا قبلني؟ فدايما وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الوجل، هذه المشاعر، مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، جعلت لهم ثواب عند الله سبحانه وتعالى أنهم دخلوا ليه الجنة. قالوا فمن الله علينا، يبقى دخول الجنة منا. قال له احنا صراحة لما شفنا الاستقبال العظيم وشفنا الأصول، عارف لما تدخل مثلا يقول لك ايه، والله انت شخصية مهمة جدا، تقول له انا شخصية مهمة؟ وتروح تلاقيهم عاملين لك احتفال عظيم ومنزلينك في قصر كبير، فانت تقعد تبص، انا هو انا عملت ايه عشان انزل في القصر ده؟ ان انت لما بتقارن ما بين العمل والناتج بتقول هو ايه العمل ده اصلا؟ عارف يؤتى بانعم اهل الارض يوم القيامه، اكتر واحد كان منعم في الدنيا اللي هو عنده في الدنيا، يعني ايه يقول لك 20% من العالم يستمتعوا ب 80% من اموال العالم. الدنيا مش دار جزاء، ففيها ظلم شديد، يعني فيها فساد، ومن فساد الرأسماليه اللي احنا عايشين فيها دي، ان اصبح الناس، في ناس اغنى من دول، يعني في 4-5 كده دول مثلا يعملوا اقتصاد 10-15 دولة، وده من الفساد، من الضياع. من ربنا سبحانه وتعالى لو طبق امره ما كان هذا. ربنا قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، ان النظام الشرع يمنع هذا يقينا، مش هيمنعه بالقوة، ان هو لو اصبح المال متداول وطبقت احكام الشرع مفيش حد هيبقى كده، لان المجتمع بيتفاعل بعضه مع بعض. ان تخيل بقى ان في مثلا 20% من الناس عندهم 80% من موارد العالم، وباقي 80% من الناس عايشين على الباقي. في ناس عندها ملايين الملايين، وفي ناس فقيرة انها تموت من الجوع. مجتمعات مش افراد، مجتمعات. يؤتى بانعم اهل الارض، اللي هو واحد في نعيم دائم منذ ان ولد الى ان يموت، ما شافش مرة لا زعل ولا ما عندوش حاجة تزعله، ما عندوش حاجة يخاف عليه، ما عندوش حاجة يخاف منها، ما فيش حد اصلا بيوصل عنده عشان يخوفه. يعني هو ايه عايش حياته كلها فين؟ في غاية الامان، في غاية النعيم، في غاية الاستقرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس غمسة في النار. يبقى ده كان من المؤمنين ولا من الكفار؟ من الكفار. هيغمس في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما في الدنيا؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. نسى كل النعيم في اول لحظة. قال ويؤتى بأبأس أهل الأرض. بأس، عارف اللي هو اتولد في كرب ما لقاش مكان يعيش فيه، ومريض وتعبان وما فيش فلوس، ولما كبر أصابه المرض ومش عارف راح ساكن جنب مين، حصلت مصيبة ايه، بأس، حياة بائسة، حياة كلها من عارفين من كرب إلى كرب، من نورة لتحضيرة. ثم يغمس في الجنة، يدخل الجنة بس كده يبص يبص، ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. يقول له اللي أنا عايش فيه ده أنا أجع الدنيا أتبأس 20 ضعفها. إن الدار الجزاء مختلفة تماما عن هذه. هما قاعدين بقى في الجنة بيقولوا هو احنا إيه اللي دخلنا الجنة؟ قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إحنا كنا بندعو الله سبحانه وتعالى، قالوا ندعوه يعني نعبده. والدعاء العبادة، لأن الدعاء هو إقرار العبودية، ذل لله، الافتقار إلى الله، الاحتياج إلى الله، اللهج بذكر الله، سؤال الله. فهنا أنت بتيه؟ انت بتلهج، انت محتاج، تقول له يا رب انا محتاجك. طب يدعوه بايه؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، هو الذي ينعم علينا دائما الرحيم، الذي رحم ضعفنا وعجزنا وفقرنا ورحم جهلنا. إنسان جهول ضرور، لولا رحمة الله لولا بر الله بعباده ما نعم أحد. الناس تدخل الجنة برحمة الله، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا. قال لن يدخل أحدكم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الدرجات الجنة تترتب على الأعمال، لكن دخول الجنة ابتداء لا لا، هو ما فيش فرق أصلا، يعني ما فيش مساحة من مساحات المقارنة بين الدنيا والآخرة. يعني فكرة ان واحد يدخل الجنة اصلا على اعمال الدنيا، ايه اعمال الدنيا؟ ده انت في الدنيا راجل بيطلع 30 سنة من عمره، ويقول لك الراجل اول ما اشتغل سافر بره، اول ما اتخرج سافر بره، وقعد في بلاد الاجانب سنين من عمره عشان يرجع يشتري قصر هنا وقصر في الساحل، ويشتري شوية شقق عشان ايه؟ عشان يأمن نفسه ومستقبل عياله. عمره كله عشان يشتري 3 4 مباني عشان يعمل مصنع، وده مش كلهم، ده ده ده لما يكون بقى ايه اول ما طلع لقى شغلانه حلوه. تخيل اقل واحد في الجنه لو قدم لكم الدنيا ومثله ومثله ومثله 10 اضعاف، مش قصر هنا وقصر هنا وقصر هنا، اقل واحد. تخيل ان القصر في الجنه لؤلؤه ملوفه طوله 40 ميل وعرضه 40 ميل، يعني 40 كيلو 40 ميل، الميل ازيد من الكيلو، 40 ميل طول و40 ميل عرض. ده ايه؟ ده دي قاعده، دي القاعده اللي لما يحب يخرج يعني ايه يقعد فيه في يدين اللؤلؤه دي، طالعه دي اللؤلؤه واحده، دي مش القصور، ده مش ملكه في الجنه، ده ايه؟ ده يعني جزء من نعيمه. وما بين الدنيا يعني والآخرة إلا أسماء أتوا به متشابها، يعني في الجنة في رمان بس مش زي الرمان بتاعنا، هو أصلا الرمان بتاعنا مش شكل بعضه ولا طعم بعضه، يعني هو أصلا في الدنيا متشابها، هو بقى في الجنة وأنت عارف ده رمان وده رمان، لكن هو إيه؟ مختلف تماما في الطعم واللون والشكل والمذاق. قال الطبري إنه هو البر، يعني اللطيف بعباده. قالوا البر، قالوا الصادق الوعد، ده أثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الوليبي عن ابن عباس، وقالوا البر يعني اللطيف بعباده، وهو أثر أيضا عن ابن عباس، وقالوا البر العطوف على عباده، وده قول الخطابي، إنه هو البر الرحيم. قالوا يعني إيه إنه هو البر الرحيم؟ هل البر الرحيم أي هو الذي بر عباده سبحانه وتعالى وأحسن إليهم وكان من بره أنه أدخلهم الجنة؟ ولا يعني هل البر هنا متعلقة بالجزاء؟ ولا أنه هو البر يعني هو الذي أنعم على عباده بالطاعات ثم فعلوا هذه الطاعات ومن بره أنه سهل لهم الطاعات حتى أدخلهم الجنة؟ يعني البر هنا متعلقة بالدنيا وطاعات الدنيا، ولا متعلقة بالآخرة وجزاء الآخرة؟ أول اثنين، إن الله لطيف بعباده. قال الزجاج، قال الله تعالى بر بخلقه في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. عارف يقول لك فلان بيبر صاحبه، يعني بيبر صاحبه، يعني بيوليه، يعني بيوليه بالعطايا، يقول لك بتقول له الفلوس دي، يقول لك بير في علاقة بين المؤمنين اسمها علاقة الصلة. الصلة ده يعني انت خرجت من بيتك رايح تزور اخوك في الله، رايح تزور ليه؟ صلة، بحبه في الله، تعرفنا في المسجد ورايح ازور اتفقد، وانت رايح معاك فلوس، وانت رايح شاري له ايه؟ اي هديه حسب هو بيحب ايه؟ متجوز بقى وقلت بقى انت راجل عملي، قلت اما اجيب له ايه؟ 2 كيلو برتقال ولا حاجه، اجيب له شويه فاكهه واروح. في بقى صله اسمها بين المال، ان واحد يصل اخوانه بما كان ابن مبارك يصل سفيان بالمال. يعني واحد غني وبيدي لاخوه فلوس يقول له دي صدقه، يقول له دي مش صدقه، دي زكاه. لا دي مش زكاه، امال دي ايه؟ دي اسمها صله بين بين اخوك. انت النهارده لو اديت واحد فلوس يقول لك انت تداني ليه؟ بين صله حب، يقول لك انت عايز حاجه؟ يا عم والله ما عايز اي حاجه، صله. هذه صله، هذا بين. يقول لك فلان بيبيع اهله بري باختي، لما اخته مرضت قال لهم والله انا متكفل بعلاجها، لما اخوه تعب او وقف في مئزق شال هو المساله كلها. ليه؟ الله فاوت بين الناس في ارزاق المال. ففي واحد عنده فلوس وواحد ما عندوش، فواحد عنده صحه وواحد ما عندوش، فواحد عنده عقل والتاني عقله ضعيف شويه، فواحد عنده معارف والتاني ما عندوش. فالناس يحتاج بعضهم الى بعض. فواحد ربنا انعم عليه بصحه ولا اخوه مثلا في مئزق ومحتاج حد يشيل معاه، عمل ايه؟ راح شال معاه بيبيغ. فيقولوا فلان بيبيغ صاحبه، فلان بيبيغ اقاربه، فلان بيبيغ اخته، فلان بيبيغ جيرانه. فلان بر. بر يعني ايه؟ يعني راجل صاحب اخلاق، صاحب احسان في معاملته مع الخلق. اعظم الناس من بر لله. في واحد خلقته كده، هو اصلا انسان مؤدب حسن الخلق، وفي واحد شديد. يقولوا افضل الناس من اطاع الله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. افضل الناس على الاطلاق هم اهل الطاعه. ممكن يكون عندهم حاجات وحشه بس هم طاعتهم لربنا ثقيله. واعظمهم عند الله الابرار، اهل البر. واعظمهم عند الله اهل البر بمن امر الله ببره. يعني انا ممكن في واحد يبر الناس كلها ويجي عند امه يعمل ايه؟ يبقى عاق. تلاقيه في المسجد في غايه الاخلاق، تلاقيه في في في, في الشغل انسان جميل، وبعدين تدخل معاه في علاقه اجتماعيه مثلا تفاجئ ان هو مثلا مش عاق بزوجته ولا عاق بجيراني ولا عاق بامي، ده يعني معدي العقوق بمراحل. تقول له ليه؟ لو احنا بندور على رضا الله، على رضا الله، هيبقى اولى الناس بالبر مين؟ من امر الله ببرهم. شوفوا ربنا امر بالبر مين؟ ربنا وصف الملائكه بالبر، ووصف نفسه بانه هو البر، ووصف المؤمنين بانهم ابرار، وامر المؤمنين بان يتعاملوا بالبر مع مين؟ مع عدوهم. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. فامرك انك انت مش بس تبر، ده امرك انك تبر عدوك. قالوا ما هو الاعداء درجات، مش كل اعداء زي بعض. يقولوا طب وما بالك بقى باللي باخوك، بس اللي بينك وبينه نوع من انواع المخالفه. احيانا بتكون المخالفه دي يا جماعه دينيه، يعني في ايات الممتحنة هنا المخالفة دينية يهود ونصارى. الآية أصلا في اليهود والنصارى. أنت أحيانا بقى بتقابل واحد مثلا صاحب معصية، عارف يعني إيه، من أهل الكبائر، فأنت نفسك صدرك ضيق مش عارف تتعامل معاه. ليه صدرك ضيق؟ بتذكر المعصية والكبيرة التي يرتكبها، فأنت مش عارف تتعامل معاه، حاسس إن أنت ضيق، صدرك ضيق. إذا كان ربنا أمرك إنك أنت تتعامل بالبر مع مين؟ مع اليهود والنصارى الذين لم يحاربوك، لأن اللي حاربوك هتعمل فيهم إيه؟ هتحاربوا. هتحاربه وتظهر له العداء والبغضاء والقوة والحزم والشدة حتى تنتصر عليه. قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والذين الحق حتى الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني الموضوع ربنا بيقول لك قسم الناس، اعرف تعامل مع مين. طب واحد لم يقاتلك ولم يظاهر على قتلك، يعني ما عملش مظاهرة على قتلك، لم يطعن في الدين، لم يقاتل، لم يطعنوا في دينكم ولم يقاتلونكم ولم يخرجوكم من دياركم، اعمل معاه ايه؟ ده جار، هو مش على ملتك اصلا، يهودي نصراني، قال اعمل ايه؟ قال ان تبروهم وتقسطوا اليهم. قال له بروا، ابروا ليه؟ واذا كان هذا مع غير المسلمين فهو مع المسلمين اصحاب الكبائر اولى واولى. ان احيانا واحد يدخل في مجتمع، المجتمع ده هو ما فيش، عارف، ليس على شاكلته، تدخلت في وسط ناس كده تحس ان انت ايه، انا ايه اللي جابني هنا، او هما انت هما لما دخلوا وقعدوا معاك عاوزين يقولوا احنا ايه اللي جابنا هنا، احنا لا نجد على شاكلتنا ولا نحن على شاكلته. احنا بتشعر بالغربة في وسط المسلمين. ليه؟ انت ليك طريقة ودماغ وتصور، واحد تاني له طريقة ودماغ وتصور. لازم هنا يكون صدرك واسع انك تعرف تتعامل بالبر مع الجميع. انت مأمور بالبر مع، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشخص كويس جدا هو بيتعامل مع مين، عارف ان هذا رجل من المنافقين، وعارف انه هيقعد هنا يسمع كلمتين ويطلع يشتم، عارف انه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم مش هيشتم في احمد سيف، ده هيشتم في مين؟ في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيطعن في الدين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل أذهل أنه جاء مسلما، فعمل إيه؟ فعمل كويس. جاء قال بيس أخو العشير، فلما جاء هش له وبش، هش له وبش يعني إيه؟ تعال معه بغاية الإحسان. فقالوا عجبنا لرسول الله تقول بيس أخو العشير ثم لما يأتي تهش وبش، يعني ليه عملتم معاملة حسنة مع أن أنت عارف أنه سيء؟ هو عايز يقول لهم في فرق بين التشخيص والعلاج، مش معنى ان انت مشخص ان فلان عنده سرطان انك تقتله، هو عنده سرطان بس عم حلو هنعالجه، الكل مخاطب بالدعوه. فهنا نوع صلى بيقول له انا امرت بحسن الخلق حتى لو كان هو سيء الخلق، ان ليس الواصل بالمكافئ، البر مش انك انت تصل من وصلك، دي معامله راحه جايه كده، هو وصلني فانا وصلت. يقول له هو انت ما بتعاملش حلو مع فلان ليه؟ لما بتعامل حلو بتعامل انا معاه، انما البيع انك انت تصل من قطعك، ان تعفو عن من ظلمك، ان تعطي من حرمك. يعني هو حرمك وانت صغير، فانت لما كبرت وبقيت انت اللي معطي بتعمل ايه؟ تعمل بحث، ده اسمه حسن الخلق، ده اسمه البيع. الله سبحانه وتعالى يبر العباد، هو البر الرحيم، قالوا البر اللطيف، اللطيف بعباده. يعني ايه لطيف؟ يعني الذي يتعامل بدقائق الامور، يعني الله سبحانه وتعالى يلحظ، يرى نظرة عينك، احساس قلبك، مشاعرك، يرى احتياجك النفسي واحتياجك المادي، يراه قبل ان يراه الناس، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ثم هو يعطيك ويبيك سبحانه وتعالى بإنعامه وإكرامه لك، هو البر اللي هو انت تبعد هو يعمل ايه؟ يبرك. انت تنقطع وهو يبرك، انت تبعد وهو يبرك، انت تعصيه وهو يبرك. وعطاء احسان، فقالوا اللطيف في عطائه الدقيق. عارف يقول لك فلان لطيف، ان شاء الله يبقى نتكلم مره عن الله اللطيف، يقول لك اللطف ده الدقه، ان واحد بياخد باله من الفاظه، يقول لك فلان ده شخصيه كده ايه لطيفه، يعني واحد كده ايه، يعني بيتعامل بغايه الحساسيه، لطيف. في واحد غليظ، عارف، جلاد ما بيشوفش، واحنا نهينا عن هذه المعاملة الغليظة. وفي ناس بتخلط ما بين الغلظة والحسد. انت امرت انك انت تكون شجاع وقوي، خذوا ما اتيناكم بقوة، بس مش معنى القوة الغلظة. خليك قوي رفيق، قوي لين، قل له قولا لينا، لين في المعاملة لكن قوي في ايه؟ في قيمك وفي حسمك. ليس مقتضى القوة الغلظة ولا مقتضى الرفق الميوعة واللين. مش لازم تبقى مايع ولا لين ولا عجينة في بعضك كده، ما احناش عارفين الكلام، مفيش فيه صدق ولا كذب، يقول لك ايه عشان الناس ما تزعلش. لا، كل صدقا، خليك قوي في قولك، لكن اختار الفاظ حلوة، اختار اوقات حلوة، اختار معاني جميلة، اختار طريقة تتكلم بيها افضل، بلاش يبقى الكلام شديد. قال الحلمي: البر معناه الرفيق بعباده. يبقى قالوا البر الصادق في وعده، ان هو وعدنا بالجنة وادخلنا الجنة، او البر اللطيف، او البر الايه؟ الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة 10 أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها. يكتب الهم بالحسنة ولا يكتب الهم بالسيئة. لو واحد دلوقتي قاعد وقال لك أنا إن شاء الله لأول ما أطلع من الجامعة هتفرج على الفيلم، هو كده عمل إيه؟ هم بسيئة. وبعدين قبل بعد ما نصلينا واحد قال له ما تيجي نحفظ قرآن، قال له يلا. السيئة اللي هو هم بيه دي كتبت ولا ما كتبتش؟ ما كتبتش. ليه ما كتبتش؟ نقص أن يكون من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. يبقى الراجل هم بحسنة وعملها كتبت له ايه؟ 10. هم بحسنة وعملهاش كتبت له حسنة. ان شاء الله اول ما اطلع مننا هطلع ازور خالتي، افتكرت انا بيجي الوالدين وبيجي الارحام، انا اول ما اطلع من هنا ايه؟ هروح ازور اختي. كده عمل ايه؟ هم بحسن. وبعدين طلع اتشغل نسي وعملهاش، كتبت له اجر النية الحسنة. طب هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، اذا لم يعملها من خشية الله. واحد قال لك انا اول ما اطلع هسرق الجزم بتاعت الجامعة ده كله واطلع. وبعدين هو بيشوف بيطلع بيبص كده لقى كاميرا، بص على الكاميرا كده حط كل حاجة مكانها وماشي. او قابل واحد بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال لا انا كنت بدور على حاجة بس، او هو بعده ماشي. هنا ايه؟ هو لم يعملها، بس ده مش من تلقاء، مش من جراء الخشية، انما ما عملهاش من جراء ايه؟ من جراء انه يتمسك. هل ده يكتب عليه السيئة؟ او تكتب عليه السيئة، لانه ده مش بس تحقق، ده مش هم، ده هم وايه؟ وفعل. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هما في الوزر سواء، قال القاتل ومقتول كلاهما في النار، قالوا ما بال القاتل، قال هذا القاتل فما بال المقتول، كان حريصا على قتل اخيه. قال لا، ده راجل عنده حاجه اعلى من الهم، ان هي اسمها ايه؟ اسمه قرر انه يعمل، خد خطوات. يقولوا والضابط حتى في الاراده، احيانا الانسان يحاسب على ارادته، يقولوا الاراده الجازمه التي يحول بينها وبين الفعل العكس. يعني يقولوا الفعل ده عبارة عن ايه؟ نية وعمل، صح كده؟ اي نية يقولك لا النية دي درجات، لكن في درجة من درجات النوايا، لو الدرجة دي وصلت لها يقينا لازم يكون في عمل، لا يمنعك عن عمل الا العجز. الدرجة دي انت متحاسب عليه في الطاعة وفي المعصية. قبل كده بقى حديث النفس والهم كل ده لسه في ايه؟ لسه معاك مساحات. إذا وصلت الإرادة الجازمة اللي هو أنا خلاص أردت جزما، ولكن حيل بيني وبين الفعل للعجز، اتمسكت، بيعدي عشان يزني ولا عشان يسرق، وبعدين لقى إيه؟ لقى فيه هيصة أو لقى فيه حاجة مانعة، ده إيه؟ ده كتبت عليه سيئة. ليه؟ لأنه أراد جازما وقرر الفعل فعلا. يعني واحد حريص على قتل أخيه ده خرج يقتل أخوه أصلا، ما خد السيف ده، ده فعل، ده فعل، ده مش بتحاسب على نوايا، لأن ده بيحاسب على إيه؟ على أفعال. فقالوا أن الله البر، يعني هو بر بعبادي في معاملتي لعبادي، نعاملهم بإحسان. قال وهذا الوصف من الله سبحانه، قال قرطبي وهذا الوصف في الله تعالى من أوصاف فعله، وهو مضاف إلى عباده كلها كلهم في الدنيا والخصوص في الآخرة. أن ربنا بر بجميع عباده في الدنيا وبر بأهل الإيمان في الآخرة، ذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا ووسعه وفاض عليه نعم الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مفيش حد مش عايش في نعم ربنا، هو الذي بدأك بالنعم قبل الاستحقاق، هو يبدئ ويعيد، هو الأول والآخر. قبل ما أنت يكون عندك أسباب، قبل ما أنت تبقى موجود، هو الذي بدأ النعمة، هو الذي بدأ الخلق، هو الذي خلقك قبل أن بعد أن لم تكن أصلا، هو الذي خلقك بعد أن لم تكن موجودا أصلا، هو الذي من عليك بالنعم ولم تكن النعم موجودة، ولم تكن أنت تستحق النعمة. هو الأول، هو المبدئ سبحانه وتعالى. فما فيش حد في الدنيا لا ينال بر الله سبحانه وتعالى، الله بر بجميع العباد مؤمنهم وكافرهم، انه انعم عليهم نعم عظيم ويعاملهم ويبعث اليهم ويحلم عليهم ويعطيهم الفوز. تخيل الله خلق الخلق ليعبدوه، ثم هو يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، ثم هو يمهل العباد به. طب ليه يا رب ما رب يعني يديله فرصة التانية التالتة يتخسف فيه الأرض، وهو عايش في أرض الله وتحت سمائي وهو يرزق. طب يا رب امنع رزقك عنه، يعني يبقى فيه لوحة كده الملائكة عارفينها، الراجل ده ضيع النعمة مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعد خمس مرات من تضييع النعمة، بعد 20 مرة من تضييع النعمة، النعمة دي تروح عنه. تفاجأ، لا، ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن الى جميع العباد رغم الاساءة. انت لو بتتعامل انت مع ابنك اقرب الناس اليك، ثم هو عصاك عدة مرات وراء بعضهم البعض في نفس الشيء، هتطرده برضه. وهو في يا ابني؟ لكن الله سبحانه وتعالى بر بعباده، يحسن اليهم رغم الاساءة، يسبون الله ويرزقهم ويعافيهم. نوع صنع يقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أمم من البشر، مجتمعات، دول بتحارب ربنا وبتقول ما فيش ربنا وهو خلقهم ويرزقهم ويعافيهم. كبير، كبير الإنعام، بر الرحمن، عزيز وبره عزيز، يعني لا يمتنع بره عن أحد، بره غالب، كل معاملات الله سبحانه وتعالى فيها بره بالعباد، يحسن العباد رغم إساءة العباد، يعفو عن العباد رغم معصية. تخيل كده أنت عملت معصية وبعدين أنت رحت تعتذر. شوفوا كلام ابن القيم الجميل أوي في البر، يعني أنا أنقله لكم كما هو، لأنه صراحة كلام عالي في تفسير اسم الله الجواد. قال إن العبد إذا علم بر الله سبحانه وتعالى أحبه. ليه؟ لأن النفوس جملت على حب من أحسن إليه. لما تعرف إن فلان أحسن إليك وأحسن إليك وأحسن إليك تحبه. في ناس بتعتمد ده، في ناس تعتمد الكسك، في ناس تعتمد الإيه؟ العطاء. وقليل من الناس من ينصاع للحق. كنا لسه بنتكلم الصبح بقول لك انا هقول حق وخلاص. طب ما هو انت تقول حق، انت متخيل الناس هتسمع الحق وخلاص؟ يعني الناس هتسمع الحق وخلاص؟ لا، قليل من الناس اللي عايز يسمع الحق واللي عايز يتبع الحق. لكن لان الحق صعب على نفوس كثير من الناس، فقد امرنا به برفق قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. قالوا الحكمه قبل الموعظه. قالوا اختار الفاظك واختار ثوبك واختار الوقت اللي تتكلم فيه واختار الطريقه اللي تتكلم بيها. ليه؟ قالوا لان الموعظه الحسنه مش هتاثر في الجميع لو الحق اتقال كده من عدوك. طالب الحق بيعمل ايه؟ بياخد الحق حتى لو من عدوه. خذوا الحكمه من افواه المجانين. لكن هو انت لو واحد بتكرهه بيقول كلام صح هتقول الكلام ده صح؟ ويقول ايه؟ لا لا اصله قصده حاجه ثانيه. مش عايز تسمع الحق من غيري. ليه؟ لانك مش بتحبه. فالانسان لما بيعرف احسان الناس اليه بيحبهم. فلما بيعرف احسان الله اليه لما بيعرف احسان ده اليه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك مهم ان احنا نذكر دائما الاحسان. اذكروا نعم الله، اذكروا الاء الله، الصوا بهذا الجلال والاكرام. وانت ماشي وقاعد مع اصحابك كده قول له شوف ربنا انعم علينا بايه، شوف ربنا فتح لنا بواب ازاي، شوف ربنا علمنا ايه. دايما اذكر نعمه ربنا، اذكر من الله عليك، اذكر عطاء الله لك، اذكر الخير الذي انت فيه من الله وانسبه الى الله. يقول ابن القيم ومنها ان يعرف بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصيه. يقول لك من بر ربنا بيك انه سترك وانت بتعمل معصيه، وبتعمل معصيه له هو لوحده. يعني هو قال لك ما تعملش كذا بعينيك، عملت كذا بعينيك. ما تنظرش للحرام، بتنظر للحرام. ما تاكلش الحرام، بتاكل الحرام. ما تقولش الحرام، بتقول الحرام. والمعصيه مش لحد تاني، له لوحده. يعني هو الوحيد الذي امرك بهذا، وهو الوحيد الذي انت تعصاه في هذا الامر وتعصاه بنعمه. وبعدين هو بر غالب، بر واسع، واسع البر، عظيم البر، عزيز البر، كريم البر، بر لا ينقطع، اول في بره واخر في بره، ظاهر في بره وباطن في بره. بره كبير. يحصل ايه بقى؟ يسترك. مش بس يسترك، ده يمنع خلقه ان هم يفضحوك. يقول لهم محدش يتكلم عليه، واللي يتكلم عليه من وراه ياخد سيئة. وانت بتعصيه. يقول لك لا لا، ما يمنع المؤمنين به ان هم يتكلموا في الاخرين. حتى لو عصاة. يسترك عن اعين الخلق. ما يفضحكش. واشترك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخلال حد ما انت تفضح نفسك. لا يهلك والله إلا هالك. قال من بره أنه يستره حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحوا بين خلقه فحذروا. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه البر. وهذا البر، هذا البر من سيده كان به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. هو في غاية الغنى وأنت في غاية الفقر. هو مش محتاجك بل أنت تحتاج إليه. قل لي كده ربنا احتاجك إمتى؟ قل لي ربنا كده احتاج مرة عبده إمتى؟ أدم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. هو لا يحتاجك حتى أن تذكره. الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. الله مجيد، له المجد والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. هو لا يحتاج إلى أحد ليذكره ولا ليسبحه. وأنت تحتاج إلى الله في كل لحظة، من أول ما اتولدت وانت نطفة في بطن أمك، من أول ما انت بويضة ملقحة، لحد ما بيت إنسان تمشي على الأرض وترأس وترتع وتقول هذا مالي وهذا لي وهذا فعلته وهذا لم يفعله. من أول ما أنت عايش وأنت لسه يعني يقول لك معلق في جدار الرحم لحد آخر لحظة من لحظات عمرك وأنت تحتاج إلى الله، تحتاج إلى الهواء الذي هو ملكه، تحتاج إلى الماء الذي هو ملكه، تحتاج إليه في كل لحظة. أنتم الفقراء العبد فقير بطبعه والله غني سبحانه وتعالى بذاته، ومع ذلك بيبقى ليه يا رب؟ عشان هو بقى ما تحبوش. قال فالله في كمال الغنى والعبد في كمال الفقر. ولهذا إذا اشتغل العبد بمطالعة النعمة ومشاهدة البر والإحسان والكرم يذهل عن ذكر الخطيئة. لو أنت قعدت تفكر في نعم ربنا عليك، انزل المستشفى وشوف فلان كان عايش مزاجه حلو جدا وفجأة حس بمرض، راح للدكتور قال له والله اعمل تحليل، قال له والله أنت عندك سرطان وحافة قلب، وفلان كان ماشي وبعدين مش عارف حاجة دخلت في عينيه، دخل عمل عملية في التانية في التالتة. انزل شوف حال أهل البلاء، انزل للناس اللي هم أقل منك عشان تعرف النعمة. دايما الإنسان ما بيشعرش بالنعمة إلا بالإيه؟ لما يفقدها. عارف إحنا ألفنا النعمة لإلاف قريش، عارفين إيه في النعمة؟ إن إحنا حسينا إنه ده طبيعي، إنه بقت النعمة عادي، بقت النعمة طبيعي، بقت النعمة ما فيش منها مشكلة، بقيت حاسس إن أنا مستحق النعمة. بل لو غابت النعمة أقول له وأنت ليه خدت مني النعمة؟ هي النعمة أصلا إنعام منه سبحانه وتعالى. انزل شوف كده الناس اللي بلا مأوى، والناس اللي بلا مال، والناس اللي بلا أصحاب، والناس اللي بلا اللي فقدت عينها واللي فقد بصرها، عشان تعرف النعم، عشان تعرف. وانت بتقول له أشكرك أحمدك أثني عليك، تبقى انت حاسس قد ايه هو انا هو اللي علمك، هو اللي كبرك، هو اللي فهمك، هو اللي خلاك تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قول له يا رب لولاك انا ما اعرفش اصلي، لولاك ما اعرفش اقعد في بيتك، انت اللي انعمت عليا بذكرك، انت اللي اذنتني بالصلاه لك، انت اللي اذنتني بالهدايه والعباده، انت اللي هديتني. لولا انت ما اهتدينا. لكن انت تذكر نعمه ربنا بالهدايه في الوقت اللي الناس قاعده فيه بتعمل مراكز لمحاربه الدين، في الوقت اللي الناس قاعده فيه تلحد، في الوقت اللي الناس قاعده فيه تتبع الشهوات وتزني، وانت ربنا جايبك في بيته تسمع كلامه. الله بر بعباده، احسانه لا ينقطع عن عباده، ومنه ما كفيه. فاذا ذكرنا بر الله واحسان الله احببنا الله، ومشاهده البر والاحسان والكرم تجعل العبد يذهل ينسى ذكر الخطيئه. ان واحد قاعد يفكر في نعم ربنا، ابن القيم بيقول وذلك انفع له من الاشتغال بالجنايه وشهود ذل المعصيه. وشهود ذل المعصيه يعني الانسان لما يقعد يفكر في معصيه ولا يفكر في نعم ربنا عليه. احيانا الانسان بيحتاج ده واحيانا الانسان بيحتاج ده، لما يضغط يفتكر المعصيه، واحيانا ربنا يكسره بالمعصيه. لما انت تلاقي نفسك طاغيه كده وانا بعمل وبسوي، تلاقي نفسك كنت واقع في معصيه، يعني عايز اقول لك ايه، من اصغر المعاصي، وتلاقي نفسك وقعت وبركت مش عارف تطلع. ليه؟ لتعلم انك تحتاج الى الله في كل لحظه. ومشاهده النعمه والبر من اعظم المشاهد، من اعظم المشاعر. قال ومشاهدة البر والإحسان أنفع للعبد من الاشتغال بجنايته وشهود ذل المعصية، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسمى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحال. طيب افرض العبد بقى ما عادش عارف طلع النعمة وما عادش شايف النعمة، يقول له ارجع بقى المعصية، فيرجع إلى إيه؟ إلى الخطيئة. دايما افتكر انك بتعامل مع ربنا، فتفتكر ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فانت مره تفتكر ابوء لك بنعمتك علي ومره تفتكر ابوء بذنبي. واعظم المعامله انك تفتكر الاثنين، ان هو بينعم وانت بتعصي، هو بيحسن وانت بتبعد. وهذا اقرار، هذا افضل الاستغفار، هذا افضل التوبه، هذا من أفضل المعاني التي يشعر بها الإنسان، انه يشعر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وقد ايه هو مقصر في حقه. احيانا الاولى بتوجب الثانيه واحيانا الثانيه بتوجب الايه الاولى. قال ومن بره شهود حلم الله سبحانه وتعالى على عباده في امهال يركب الخطيئه. بعد ارتكب خطيئه وربنا امهله، وارتكب ثاني وربنا امهله، وارتكب ثالث وربنا امهله، ولو شاء لعجله بالعقوبه. هو قادر على كل شيء، هو عزيز له جند في كل مكان، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعجل لعجله احد. فتلاقي ناس كفار بيؤذوا المسلمين وربنا سبحانه وتعالى يمهلهم بلهم بعباده. ولو شاء الله لأهلك أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا يفنون في نفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لكنها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنة الله في معاملة العباد وإمهال العباد في هذه الدنيا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكنها سنة الله في استخراج العبوديات، اللي يستخرج شجاعة الشجعان، يستخرج صمود الصامدين وصبر الصابرين وجهاد المجاهدين بهذا، ويستخرج خنوع الخانعين ونفاق المنافقين في هذا. لازم يبقى فيه امتحان، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لازم يبقى فيه مدافعة، هي دي الدنيا. فمن بري أنه أمهل الجميع وأنه لا يعجل لعجلة أحد، فيحدث له في معرفته بربه سبحانه وتعالى مشاهدة النعمة، إن العبد يحب الله لما يعرف كيف يتعامل الله. من بر الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل العذر إذا اعتذر إليه العبد باعتذار واحد، إن أنت لو قلت استغفر الله يقبلك، لو قلت له يا ربنا أنا أعتذر جئت تائبا يقبلك. والدنيا ما فيهاش ده، الناس لو انت عملت فيهم حاجة ضايقتهم ممكن تقعد فترات عقبال ما يرضوا، حتى اقرب الناس اليك، لكن الله يرضى، يرضى اذا اعتذر العبد اليه، يرضى بالاستغفار، يرضى بالحمد، يرضى بالثناء، يرضى بحسنة ماحية، يرضى بان تقول الحمد لله. الله يحاجي العباد ويخاصم العباد ويجادي العباد سبحانه وتعالى. يعني اوعى تتخيل ان انت مش متشاف، ده انت متشاف ومتراقب ومرصود ومتصور، والارض بتشهد والايد بتشهد والقدم بتشهد والعين بتشهد والسماء بتشهد والملائكة هتشهد. يعني اوعى تتخيل ان اللي بيحصل مش متشاف، ان ربك لا بالمرصاد، ده الملائكة يعني كل عبد عنده اثنين، ما يلفظ من قول لديه يقيم عتيد، يعني عدد الملائكة اللي بس بتحصي على العباد ضعف عدد البشر، ودول مش كل عدد الملائكة، ده عدد موكل وظيفتهم بس الإحصاء على العباد، بيكتبوا بس. يومئذ تحدث وأخبارها بأن ربك أوحى لها. اوعى تتخيل ان الأرض مش متراقبة، ده كل ذرة في الأرض عندها أمر، كل ذرة في الأرض عندها أمر، كل حبة ماء لها أمر، كل قطرة ماء بتنزل من السماء لها أمر، أمر خاص. القطرة من السماء دي هتنزل فين وهتمشي فين وهتروح عند مين وتستقر في أي حتة، يعني الموضوع مش محاصر، ده أنت بتراقب من ساسك لراسك، الكون كله مراقب. ومع ذلك هو بالغ بعباده، يمهل العباد ويقبل حسن العباد. قال فيوجب له اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن له حاصلة قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر إحسان واحد. يعني لما أنت تعمل حاجة ويشكرك عليها تقول شكرا لأنه هو أعطاني فوق ما أستحق، لكن لما تعرف أن أنت أساءت وأساءت وأساءت وعدالك ومرر لك وغفر لك وتاب عليك وعفى عنك، ثم هو لم يقطع إحسانه عنك، ثم هو جازاك فوق ما تستحق، بل بدل السيئات حسنات، ليه؟ هو ده ربنا سبحانه وتعالى، هو الله أحد، لا يعاملك أحد مثل ما يعاملك الله سبحانه وتعالى. فيوجب هذا مشاهدة فضل الله ونعم الله وعطاء الله، ثم مشاهدة المغفرة، فالمغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك شكر النعمة إنه قبل عذرك وغفر ذنبك ولم يعاقبك عليه. ولو أنت كنت خدت درجة من درجات النار يعفو عنك، يعني العبد ده هيدخل النار فيعطيك رقبته من النار، عمل ذنب استوجب نار ثم تاب يعفو عنه سبحانه وتعالى. يبقى الله البر بعباده، واحنا بقى نستفيد من البر، من البر في ايه؟ احنا نحبه، احنا نذكر نعمه ونشكر بره بنا، ثم ان احنا نتعامل بالبر. قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما تصورش. في ناس متخيله الدين تلاقيه ايه، عارف هلك المتنطعون، واحد متنطع قوي، واحد هو يعني كده ولا كده، يا عم صلي. فربنا سبحانه وتعالى يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الموضوع مش هتصلي بالاتجاه ده ولا الاتجاه ده، ومال ايه البر؟ قال ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. قالوا البر الدين، الدين اول حاجه فيه الايمان القلبي. احنا قلنا قبل كده ان قواعد الايمان، ان الايمان عند اهل السنه هو قول وعمل واعتقاد. لما يذكر الايمان جنبه حاجه يكسب به الايمان القلبي، يعني ايمانه وعمل الصالحات، يبقى ايمانه هنا مقصود بقى الايه، ايمان القلب، وعمل الصالحات دي يعمل ايه. لما يطلق لفظ الايمان يبقى هو بيشمل عمل القلب وعمل الجوارح، قول وعمل واعتقاد. قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ايه البر بقى اللي انا عايز اتعامل بيه عشان انال بر ربنا، عشان استجلب بر ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره؟ قال ولكن البر من امن بالله باليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، وبعدين واتى المال على حبه. اتى المال على ايه؟ على حبه، يحب الفلوس وانفقها، تعب في الفلوس وانفقها، واتى المال على حبه. عود نفسك انك طلع مصروفك لله، طلع مرتبك لله، مش اللي هم ادهولك عشان تطلعه لله، مش اصحابك جمعوا فلوس ولا خدها انت انفقها لله، لا لا، اللي انت تعبت فيه. اتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى انفق، وبعدين واقام الصلاه، انفق في ابواب شتى واقام الصلاه، ده بيؤتي البر، ده بر. يبقى بدا بالايمان القلبي، وبعدين ثنى بالزكاه والصلاه، وبعدين واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء، ثلث بالمعاملات. ان قال لي ان البر ان انا اؤمن، قالوا تؤمن بس، قالوا تؤمن وتصلي وتزكي، قالوا اؤمن وصلي وزكي، قال لا، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. انك انت لما تدي كلمة تبقى صادق فيها، ده بر، بر بوعدك ولو بعد حين. يعني ما تقوليش يا صيال النسي، بر وفي بوعدك، وفي بعهدك. وبعدين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هنا وربع بليه بالجهاد، انه البر انك انت تبذل لله، انك تبذل جهد لله، انك تتعب لله. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رجعنا للفظ البر اللي هو البر الايه؟ الصدق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم وذكر أن عيسى ابن مريم برا، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبانا شقيا، وقال عن يحيى بن زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فأمرنا بالبر في الدين عموما، اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصابرين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصدق والتقوى، وبعدين ثنى بالبر في حسن الخلق وأمر ببر الوالدين. وبر الوالدين قضية يا جماعة مش اختيارية، يعني ما بصوا ما تفكرش إنك تعامل مع والديك بطريقة سيئة، دي قضية محسومة ذهنيا. الإنسان بيغلط وبيضعف وأحيانا أخلاقه بتخونه، لكن ما ينفعش يبقى أنت عندك شبهة عقلية في هذا. فاش عم معبوب بندية يقول لك أنا اتخيلت معاوية، هو صاحبك يا ابني، في ألفاظك عن أبيك، في معاملتك لأبيك، في معاملتك لأمك، دي قضية محسومة سترى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن تعجل به العقوبة في الدنيا من عقوق الوالدين، عقوبته حلة واضحة مش هتشوف خير. يقولوا وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا، قالوا لأنه لم من عق والديه كان جبارا شقيا. ان عقوق الوالدين يعني انك انت يقينا هتبقى شقي، والشقي عكسها السعيد، والجبار عكسه الطيع. فقال له دي عقوبه عليها عقاب دنيوي واخروي. قال وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا، كان دي مقابل دي. لو انت عايز تبقى شقي في الدنيا، لو شفت واحد شقي وقاعد عنده مشاكل وكل ما يقول لك انا عملت وعملت ومش عارف اعمل ايه، قول له انت عندك ام، تعرفتك بامك ايه، تعرفتك بابوك ايه. زاء رجل ابن عباس وقال قتلت نفس، هل لي من توبه؟ قال له عندك ام. قال له ارجع فبلي. هو فيهم قال له يا ابني انت في شقاء لن تخرج منه الا بيجي ابيك أو بيجي أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حق الناس في حسن الصحبة قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أبوك. احنا كلمنا في الوالدين ده مجال، موضوع البيج ده محسوب. أفضل أعمال الله، جاءت أم حديثة وقالت يا رسول الله مات ابني مجاهدا معك، هل ابني في الجنة أم في النار؟ في غزو بدر مات حديثة، فجاءت أم حديثة تبكي وتقول له على ابني مات، هو ابني في جنة أفرح ولا ابني في النار عيط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حريثة في الجنة، بل هو في الدوس الأعلى من الجنة. ففرحت المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، يعني أدخله الله الفردوس الأعلى من الجنة ليس لأنه مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأنه كان برا بأمه. قال كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إنك أنت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال لك في حاجة كده أنا مش عارف إذا كانت حلال ولا حرام، دي بالنسبة لك هتبقى حلال ولا حرام. حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني ما تعرفش تعمله قدام الناس، ده اسمه إيه؟ حرام. إثم. في شبهة، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فسر البر في هذه الجنة، في هذه الآية بالجنة والثواب من الله. لن تنالوا البر يعني لن تمالوا كمال الطاعات، لن تدخلوا الجنة حتى تبذلوا. يبقى مفتاح البر في آية البقرة من آمن بالله واليوم الآخر قام الصلاة المفونة بعد الزكاة المفونة بعدين إذا عاهدوا صبرين في البأساء والضراء. ثم مفتاح البر حسن الخلق في معاملة الناس، ثم مفتاح البر الإنفاق مما تحب، وجماع ذلك الصدق، صدق الإرادة. عشان كده الله يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. يبقى انت عايز تدخل الجنة، قال له طريق الجنة طريق الابرار. اركب طريق الابرار منين؟ قال له طريق البر اوله الصدق، انما عندك صدق في الفاظك. يقول له انت بتقول للطفل كده، اللي يقول لك ده انا بضحك على الطفل، قال له ما تكذبش على الطفل. في ناس بتحب تلعب الاطفال بالكذب، انت عملت كذا، ويلففه حوالي نفسه. ما تكذبش على الطفل، ما تكذبش على صاحبك، وما تقعدش بعدتك مجلس كذب ومجلس غيبة ولا مجلس سوء وظهتان. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. طريق الجنة واحد، إيه الطريق ده؟ طريق الأبرار. أكمل منين؟ الصدق. علامة بتسلم علامة، أمر بيسلم أمر، وإن الكذب بيهدي إلى الفجور. الكذب ده بقى كذب يقوله صدق مع الله ولا مع العباد؟ يقول صدق مع الاثنين. صدق مع الله إنك أنت لما تعاهد ربنا عهد وفيه، إن أنت لما تقول يا رب أنا هعمل كذا اعمله، بلاش تخون عهدك مع الله، لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. بلاش تنقض الميثاق مع الله، فبما نقضيه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بلاش تنقض العهد مع الله، بلاش تبقى تعاهد الله لأن أتانا من فضل أن صدقني ولنكونن من المحسنين. إن أنا يا رب أول ما يجي فلوس أنا أحسن وهتصدق، ولما تيجي فلوس تعمل إيه؟ عارف أنا رب أنجح بس، وأنا مش هسيب المسجد. وبيصلي في الدليل في الامتحانات، وأول ما بينجح بيحصل إيه؟ ينقض العهد مع الله. اصدق مع ربك ثم اصدق مع الناس، هيحصل إيه؟ أصل فلان هيزعل لو أنا قلت له الصدق، هيزعل النهارده ويفرح بعدين. اصدق، ما تبقاش حريص قوي على ان الناس ترضى ان الناس ما بترضاش، ففي الاخر الصدق والكذب زي بعض. انت كنت فين يا بتاع؟ يقول له انت فين؟ يقول له انا هقول الشارع. هو لسه في بيته مصر، لسه في بيته. بيقول له ده انا بيني وبينك دقيقتين، انت بتكذب ليه؟ كن اكثر صدقا. قال ان الصدق يهدي البيت، وان البيت يهدي الى الجنه، وان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني نقف عند هذا، ان الانسان يبقى اسمه عند الله البر، بر بامه، بر باهله، بر باصحابه، بر في معاملاته، بر في حاله مع الله، بر في ايمانه. ولا الانسان يبقى اسمه عند الله كذاب، وكان عكس البر الفجور، لان عكس الصدق ليه؟ الكذب، وعكس البر الفجور. والفجور هو الخروج عن الطاعه، عن الفجر، ولا حاجه انفجرت، بل يقول الانسان ليفجر امامه، صوت يخرج، عايز يبقي، عايز مش بس يخرج، ده بيخرج بانفجار. فالبر انك تلزم نفسك بحسن الخلق، وحسن الخلق انك انت تتحمل، تصبر، انك انت تصل من قطعك، انك انت إحسانك يبقى مستمر عند القوة وعند الضعف. في ناس ما بتحسنش إلا عند الضعف، لئيم، يقول لك أنا إيه أتمسكن لحد ما إيه متمكن، لئيم. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وفي ناس حسن الخلق، إحسانه منتصب، ما بيوقفش إحسانه، ما بيقطعش إحسانه، ما بيتعاملش مع الناس بمعاملة الناس. صل من قطعك، أعطي من حرمك، أعفو عن من ظلمك. إن أنت لما تتمكن من ظلمك أنت ممكن تظلمه عادي. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولكن لئن صبرتم هو خير للصابرين. اصبر. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومش دايما عفو بيكون فيه إصلاح، لكن إذا العفو فيه إصلاح اعفو. يعني أقول قولي هذا، أستغفر الله.